إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، نحن الآن في جزيرة لومبوك الإندونيسية، وهي جزيرة من الجزر الجميلة جداً في بلاد إندونيسيا، وهي من الجزر التي تكثر فيها المساجد والالتزام بشرع الله. والدعوة السلفية من فضل الله في هذه الجزيرة قوية أكثر من غيرها من الجزر. وبهذه المناسبة أوجه من هذا المكان نصيحة لإخواني السلفيين الذين تشرفوا بالانتماء لهذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية. السلفية أو الدعوة السلفية عودة بالأمة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، في الاعتقاد، في المنهج، في الأخلاق، في العلم، في العمل، في السلوك. وهي تطبيق لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام. والإسلام إذا أطلق فيراد به الإسلام الأول، إسلام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، إسلام خير القرون التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الإسلام الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأصحابه عليه قبل أن يظهر الاختلاف، وقبل أن تظهر الفرق، قبل أن تظهر الخوارج، وقبل أن تظهر الشيعة التشيع والاعتزال والتجهم والإرجاء وكل هذه الفرق التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: افترقت اليهود والنصارى لاثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي إلى 73، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله، أو من هي يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة، وفي رواية: هم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأقول لإخواني في هذه الدعوة الطيبة المباركة: اتقوا الله في دعوتكم، وكونوا على قدر شرف الانتساب لهذه الدعوة. الانتساب للسلفية هذا شرف عظيم، وهذا له ضريبة وله ثمن. فليس كل من قال أنا سلفي صار سلفيا، فكم من سلفي أساء إلى الدعوة السلفية بعلم أو بغير علم، بقصد أم بغير قصد. ولهذا نريد أن نقول: ينبغي أن نكون على السلفية الأولى، وينبغي أن نكون على الجاد، على الصراط المستقيم الذي سلكه النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، كما قال ربنا عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ينبغي ألا تخالف العقيدة السنية السلفية التي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها ودعا أمته إليها. ينبغي ألا تخالف أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم أيها السلفي الذي كان خلقه القرآن الذي أثنى الله عليه في كتابه حيث قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لا ينبغي للسلفي أن يكون فظا غليظا عنيفا، وينبغي للسلفي أن يكون رفيقا لينا هينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. كثير من الناس يعلمون أن السلفية حق، ولكنهم نفروا من السلفية بسبب سلوك يعني بعض المنتمين إليها وفظاظتهم وشدتهم. والله عز وجل وصف أصحاب نبيه بأنهم رحماء بينهم، لكن هذا لا نجد للأسف عند أكثر السلفيين. فما أن يخالف أحدهم أخاه حتى يعني ينزل به ذات اليمين وذات الشمال، وربما جعل خلافه معه منهجي، وربما ضلله وبدعه ودعا الناس إلى هجره. هذه ليست من أخلاق السلفية. أخلاق السلفية الأولى التناصح، التراحم. يقول الله تعالى: محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فترى كثيرا من السلفيين يداهنون أهل المال وأهل الجاه ويركضون خلفهم ويترفقون معهم، وإذا كان أحدهم يتعامل مع أخيه فيتعامل معه بغاية الشدة وبغاية القسوة وبغاية الفظاظة، كأنه يتعامل مع عدو عياذا بالله. وهذا خلاف ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم، الذي كان الولاء والبراء جزءا مهما لا يتجزأ من عقيدتهم. هذا إبراهيم عليه السلام، يقول الله عز وجل: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إبراهيم عليه السلام يتبرأ من أبيه، نوح عليه السلام يتبرأ من ابنه في الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرأ من عمه في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ينبغي أن نجتمع على كلمة التوحيد، فالسلفية الحقة هي التي توحد الأمة على كلمة التوحيد، كما ينبغي للدعاة السلفيين أن يهتموا بالتوحيد وأن يجعلوا التوحيد خصوصا توحيد الألوهية أولى أولوياتهم، لأن عبادة القبور قد انتشرت وشاعت وذاعت، تعليق التمائم، تعليق الخرز، إتيان الكهان، الذهاب إلى السحرة، العكوف على القبور عياذا بالله. هناك رؤوس ضلال تدعو إلى إحياء عبادة القبور والعكوف على القبور، فينبغي التصدي، ينبغي التصدي لهؤلاء. ينبغي أن يكون ديدا السلفي وهاجسه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، أن يركز على توحيد العبادة ولا حرج، ويتكلم أيضا لا يهمل توحيد الأسماء والصفات وحتى توحيد الربوبية لأن هناك للأسف ملاحدة ينتمون إنهم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، من أطاعهم قذفوه في النار، كما ينبغي للسلفيين أن يحذروا خطر الرافضة المجوس الذين هم الخطر الحقيقي الداهم الذي يتهدد الأمة العربية والإسلامية، خصوصا بعد أن قامت لهم دولة في إيران وهي قديمة، دولة صفوية ودولة في العراق ونصف دولة أو أكثر في لبنان، ويهددون الخليج بأكمله ويهددون بلاد الشام، ولهم دولة الآن نصيرية علوية غالية في الشام. فالآن خطر الرافضة لا ينبغي التقليل منه، وأحذر الدعوات الحزبية التي تقلل وتهون من خلافنا مع الشيعة الرافضة، وتقول إن الخلاف سياسي. ما كان يوما خلافنا مع الرافضة سياسيا، إنهم يحاربوننا في عقيدتنا، إنهم يشتمون ساداتنا أبا بكر وعمر وعثمان، إنهم يبغضون كل سني ويحاربون السنة، إنهم يقتلون أهل السنة على الاسم والهوية. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نسأل الله أن يقي المسلمين شرهم، نسأل الله تعالى أن ينصر أهل السنة والجماعة في سوريا وفي العراق وفي كل مكان، وفي اليمن الخطر الحوثي يتهدد ابتلاع اليمن. فالذي يهون من شأن المعركة مع الرافضة هذا إما قد أصيب في عقله، وإما أنه متشيع ليس بسني. فعلى أهل السنة والجماعة أن يتصدوا لهذا المد الرافض الخبيث في أرض الإسلام وفي بلاد الإسلام، وبدل أن يغزوننا بعقائدهم وأفكارهم وضلالاتهم، نحن نقيم عليهم الحجة ونبين ما هم عليه من ضلال، ونرد ونصد عدوانهم عن بلاد الإسلام. فلتتق الله أيها السلفيون، ولتهتموا بالعلم النافع المؤصل الخالص لوجه الله البعيد عن المنافع والمكاسب المادية. وكم فرقت الدنيا بين أخوين وبين صديقين، فلنجعل الآخرة هي أكبر همنا، والله عز وجل تكفل بأرزاقنا، الله جل وعلا تكفل بأرزاق العباد جميعا، إنه يرزق النمل في جحرها، أفلا يرزق عبدا مؤمنا مخلصا يدعو إلى توحيده ويدعو إلى منهج نبيه وأخلاق نبيه صلى الله عليه وسلم؟ بلى وألف بلى. هذه كلمة سريعة وعاجلة أنصح بها نفسي أولا، ثم أنصح إخواني ثانيا. ونحن بين يدي رمضان، هذا الشهر الطيب المبارك الكريم، هذا الشهر الذي جعله الله موسما للطاعات، تزاد فيه الحسنات، تكفر فيه السيئات، تضاعف فيه الحسنات، تقال فيه العثرات، تفتح فيه أبواب الجنان، تغلق فيه أبواب النيران، تفتح فيه أبواب السماوات، ينادي فيه منادي من السماء: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فلنستقبل هذا الضيف العزيز وهذا الوافد الكريم خير استقبال، نظهر الفرح والسرور استقباله ونجتهد في صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه وحسن العمل فيه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، وأعنا على صيامه وقيامه وإطعام الطعام وحسن العمل فيه يا رب العالمين، واجعلنا من المرحومين في شهر رمضان، وممن غفرت لهم، وممن أعتقتهم من النار، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.